بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الحموية: ثم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بافتراق الأمم، وأخبر أن هذه الفرق أنها هالكة، هالكة وضالة، كلها في النار إلا واحدة، إلا فرقة واحدة فإنها على الهدى. وبين أيضا عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرقة هي المتمسكة بما كان عليه السلف: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الفرقة الناجية هذه التي نجت من الأهواء والبدع والضلالات هم المتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهدي أصحابه. إذن النجاة في التمسك بالهدي الأول، بالهدي القديم. فما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال حرفا واحدا مما يردده المتكلمون أو يظنونه. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: فهل لا قال النبي عليه السلام لما بين أن هذه الفرقة الناجية المتمسكة بالهدي الأول، يعني فهل لا قال لو كان الأمر كما يقول المتكلمون هؤلاء لكان قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال. كذا كنا في نسخة، هو من تمسك بظاهر القرآن، هذه العبارة هي المشهورة عندهم، وأما النسخة الثانية التي عندكم فإنها عبارات مختلفة لهم، منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا. فشيخ الإسلام رحمه الله لعله في نسخة ذكر المشهور وفي نسخة ذكر التفصيل، فما في تعارض بين النسختين. أين النبي قال ما يقول المتكلمون من تمسك بظاهر القرآن فهو ضال، أو إنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم؟ يقول رحمه الله: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات. ثم أصل هذه المقالة، ما هي هذه المقالة؟ مقالة التعطيل، مقالة التعطيل التي عليها الجهمية والمعتزلة والأشعرية، مقالة التعطيل للصفات. إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هذا الرجل هو أول من أحدث وابتدع التعطيل للصفات، أنكر أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا أو كلم موسى تكليما، أنكر صفة الخلة وصفة الكلام، أشهر أظهر هذا، وإلا هو كان معطلا والعياذ بالله. فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، والجعد قتل عليها، قتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق في زمن هشام بن عبد الملك، قتل خالد القسري أمير العراق، قتل الجعد على مقالة التعطيل. وقد رحب العلماء، علماء السلف من التابعين فمن بعدهم، رحبوا بهذا الحكم الشرعي وبهذا القتل والإعدام للجعد بن درهم، وشكروا هذا العمل من خالد بن عبد الله القسري، حتى قال ابن القيم في النونية: شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. لأنه خالد القسري قتل الجعد في يوم عيد الأضحى، قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه، قتله في يوم عيد الأضحى. لذلك يقول ابن القيم: شكر الضحية كل صاحب سنة، الضحية شكرها كل صاحب سنة. طبعا هذه القصة مشهورة وهي ثابتة ومعروفة عند أهل العلم، وإن كان شكك فيها بعض الناس، لكن تشكيكهم ليس له قيمة، ليس له قيمة. قصة معروفة مشهورة عند أهل العلم من زمن أحمد بن حنبل وقبل أحمد، وشيوخ أحمد ممن أدرك هذه الفترة وعاش ذلك العصر، إذن الأسانيد ليست منقطعة. طيب، وبعض المعاصرين اليوم من أهل البدع والأهواء والزيغ يعترضون على قتل الجعد وينكرون على خالد القسري قتله، يعني حماية ودفاعا عن من؟ عن الجعد بن درهم. تشابهت قلوبهم، صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، يعني الجهم، فنسبت مقالة الجهمية إليه، يعني الجهم بن صفوان ليس إماما فيها، بمعنى أنه ليس مؤسسا لها، وإنما الذي أسسها وأظهرها ونمقها هو الجعد. الجهم أخذها عنه، ولكن الجعد هذا قتل قديما ولم تشتهر عنه هذه المقالة، ولكن الذي اشتهرت عنه هذه المقالة ونشرها وأصبح له ظهور هو الجهم، لذلك نسبت إليه، نسبت إلى الجهم بن صفوان السمرقندي. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان ابن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مقالة التعطيل مصدرها من اليهود. انظر إلى هذا الإسناد، هذا إسناد كأنه ركن من أركان جهنم. الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن ابن أخت لبيد عن لبيد بن العاصم، هذا حاط من حيطان جهنم والعياذ بالله. يقول: وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين، الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، لعله يقصد أبا بكر الرازي. الرازي ألف في السحر وعلم السحر وحبذ السحر، حتى قال شيخ الإسلام إن هذه ردة مستقلة منه والعياذ بالله. له كتاب سماه السر المكتوم في علم النجوم أو بهذا العنوان. يقول رحمه الله: والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين. النمرود هذا هو الذي وقعت له المناظرة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال لإبراهيم: أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت، المناظرة التي ذكرها الله في سورة البقرة. يقول: كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشية ملك الحبشة النصارى، فهو اسم جنس لا اسم علم. كانت الصابئة إلا قليلا منهم، إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة. شيخ الإسلام رحمه الله هنا يقول، يعني حتى نبين يصير في لبس، يقول والنمرود يعني من حيث الجنس وليس من حيث العلم. والنمرود هو ملك الصابية الكنعانيين المشركين. إذن كلمة نمرود هذه لقب وظيفة تطلق على كل ملك على الكنعانيين العراقيين الذين كانوا في زمن إبراهيم، مثل كلمة كسرى تطلق على كل ملك للفرس، وكلمة قيصر أيضا قيصر تطلق على كل ملك للروم، والنجاشي كذلك إلى آخره. يقول رحمه الله كانت الصابئة إلا قليلا منهم، إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة. وعلماؤهم هذه معطوفة على الصابئة، يعني كانت الصابئة وعلماؤهم الفلاسفة على الشرك. وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن في صابئة موحدون، الصابئة في الأصل مشركون، ولكن هذه الآية دلت على أن هناك صابئة موحدون مؤمنون كالمسلمين واليهود والنصارى. وطبعا هنا المراد باليهود والنصارى الذين كانوا على الدين الصحيح، وهذا حتما قبل الإسلام. وقال تعالى صابئة ممكن أعتقد نعم قد يكون هؤلاء بقايا هؤلاء الصابئة، قد يكون بقايا والله أعلم، لكن ما في يقين ولا في علم في هذا، إنما هو الظن. يعني هل الصابئة الذين الآن يقال عنهم صابئة اليوم، طبعا الصابئة الموحدون ما فيه صابئة موحد، صابئ موحد ما فيه، لأن الموحد لا يكون إلا مسلما. فالصابئة الموحدون الذين أثنى الله عليهم هؤلاء ليس لهم وجود من أزمنة متطاولة، وإنما بقيت الصابئة الملحدة الكافرة، هذه التي بقيت في حران ونواحي في شمال العراق ولا زالوا إلى اليوم. فهل هؤلاء الذين لا زالوا إلى اليوم وفي زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، هل هم على دين الصابئة الأولين الذين كانوا في زمن نمرود؟ الله أعلم. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا مشركين، يعني من؟ يعني الصابئة. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم يعني الصابئة كانوا كفارا مشركين، كانوا كفارا أو مشركين، كانوا كفارا مشركين، يعني هنا جعل الكفر والشرك بمعنى واحد، لأن الشرك في الحقيقة هو كفر. وأما التفصيل لأن العطف يقتضي المغايرة، فالكفر شيء والشرك شيء، لأن الشرك أن يعبد غير الله، الكفر أوسع وأعم من الشرك. إذن كل شرك كفر، وليس كل كفر شركا. يقول رحمه الله كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية. مذهب النفاة ما هم الجهمية، أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها نعم لعلها منهما. الصفات السلبية هي السلوب التي يعني ليس بجسم وليس بعرض وليس فوق وليس تحت ولا يشم ولا يحس ولا يرى ولا ولا ولا، هذا السلوك، هذا صفة السلبية، يعني لا يصفون الله إلا بالسلب بالنفي. وهل هذا فيه ثناء فيه كمال؟ ما فيه أبدا، هذا باطل، لأنه لا يوصف بالسلوب إلا العدم، وليس فيه ثناء وليس فيه كمال. وأما الصفات الإضافية فالصفة الإضافية هي التي لا تفهم ولا يعرف معناها إلا بإضافة غيرها إليها، كصفة الأبوة مثلا لا تفهم إلا إذا فهمنا صفة البنوة، والعكس كذلك، أو مركبة من سلبية إضافية. طيب ما الذي ينفع عندهم؟ الصفات التي تنفع عندهم هي الصفات الثبوتية، الثبوتية كصفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل ثبوتية. وفي صفات منفية أيضا، لأن الصفة لله سبحانه وتعالى إما ثبوتية، فإن الله سبحانه وتعالى مثلا له العين وله الوجه وله اليد وله القدرة وله الإرادة وله السمع وله البصر، ويستوي واستوى على العرش سبحانه وتعالى، وينزل إلى السماء ويكلم عباده ويكلم الملائكة، هذه كلها صفات ثبوتية، هذه ما تثبت عندهم أبدا لله. في صفات منفية أيضا لله عز وجل ولكنها قليلة بالنسبة لهذه. والصفات المنفية أصلا إنما يراد بها إثبات كمال ضده، كقوله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفة منفية، هذه صفة منفية لا تأخذه سنة ولا نوم. ولكن تأمل في أي معرض جاءت هذه الصفة المنفية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي القيوم الذي له الحياة الكاملة وله القيومية الكاملة سبحانه وتعالى، ومن تمام وكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. إذن هذا النفي لا تأخذه سنة ولا نوم ماذا يراد به؟ إثبات كمال الضد لكمال حياته وكمال قيوميته، لأن ما معنى القيوم؟ هو القائم بنفسه سبحانه وتعالى، كل مخلوق لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، يقوم بالله سبحانه وتعالى، إلا رب العالمين عز وجل هو الذي له الحياة الكاملة وله القيومية الكاملة. وجميع صفات الذات ترجع إلى الحي، وجميع صفات الأفعال ترجع إلى القيوم. فلكمال هاتين الصفتين وهذين الاسمين لا تأخذه سنة ولا نوم، وهكذا القاعدة في جميع صفات النفي في الكتاب والسنة. لكن هؤلاء الجهمية النفي عندهم يعني لا يراد به إثبات كمال الضد، لأن الضد عندهم وهو الإثبات منفي معطل أصلا ما يوصف به رب العالمين نسأل الله العافية. قال رحمه الله: وهم الذين بعث إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى وسلم إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران. أبو نصر الفارابي من كبار الملاحدة ومن مشاهير الزنادقة، فيلسوف كابن سينا، دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية، هذه مختلف في ضبطها لك أن تضبطها كما شئت، يعني السمنية أو السمنية، بعض يقول الشيخ عن هؤلاء السمنية والسمنية بعض فلاسفة الهند، وهؤلاء هذه الفئة انقرضت لا وجود لها فيما يظهر اليوم، كانوا موجودين ومشهورين في الهند ونواحيها. ومن مذهب هؤلاء السمنية أو السمنية من مذهبهم أنهم ينكرون الأشياء إلا الأشياء المحسوسة، لا يعترفون إلا بشيء محسوس، شيء في عالم الغيب ينكرونه، وهذا هو الإلحاد بعينه، شيء من عالم الغيب ما يؤمنون به. إذن هذا إذن من مقتضى مذهبهم وعقيدتهم هذه الفاسدة، وهي إنكار ما عدا المحسوسات، إذن سوف ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، ينكرون وجود الله لأنه لا يرونه، وهذا من أبطل هذه سفسطة، لأن هذا إنكار للبديهيات والمعقولات. يقول رحمه الله: لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، هو الجهم، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. هذا أصل مذهب التعطيل ومقالة الجهمية، هذا أصلهم وهذا دينهم وهذه شيوخهم. ونحن لو نظرنا في الأشاعرة فالأشاعرة عن الكلابية، والكلابية عن الجهمية، والجهمية عن الصابئين والمشركين، هذا هو الأساس وهذا هو المرجع، هي مقالة التعطيل، والأشاعرة على هذه المقالة مع الأسف الشديد، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لا يحترمون السلف ويعادون السلف، ولا يحترمون النصوص ولا يؤمنون بالنصوص، ولا يقدرون ولا يحترمون علماء السنة كابن تيمية وغيره. وتأمل الآن في كل جهم معطل فإنك تجده حاقدا على السنة وأهلها، من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، لأنه أحيانا الجهم يأتي ويحقد على نصوص الصفات هذه ولا يؤمن بها ولا يعترف بها ويردها ويطعن فيها بأنها أخبار أحد ونحو هذه الشبهات، ثم يطعن في العلماء، يطعن في ابن تيمية، وربما وصل الطعن إلى أحمد بن حنبل وابن راهويه، ويطعن في مالك والثوري، ويصل إلى السلف كما كان عليه الكوثري مثلا، الكوثري الجهمي الذي كان يسب ويشتم ويطعن في الأئمة، يطعن في عبد الله بن أحمد ويقول عنه مجسم، ويطعن في كتاب التوحيد لابن خزيمة ويقول عنه كتاب الشرك، كتاب التوحيد. وأما ابن تيمية فطعنه فيه مشهور جدا، حتى يقول إذا كان ابن تيمية لا يزال شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام. أشوف وماذا قدمت أيها الكوثر أنت للإسلام. وهكذا كل جهمي معطل تجده على هذا بغضا وحقدا وكراهية وعداوة للعقيدة السلفية ولمن يحملها ويدعو إليها ويذب عنها. والآن هناك نموذج معاصر حقيقة لا أحب أذكر أسماء هؤلاء، لأن هؤلاء والله لا قيمة لهم، موجود الآن واحد منهم في الأردن يؤلف الكتب ويطعن في العقيدة السلفية ويطعن في أئمة السلف ويكفر ابن تيمية، موجود معروف على مذهب الكوثري وأشكاله، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا هم يطعنون في أصولنا وفي سلفنا في المرجعية السلفية في السلف والنصوص؟ لأن هم أصلا مرجعهم وأصلهم يعود على الصابئين والمشركين كما قرر ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100 زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. يعني الآن البلاء موجود، الجهم بن درهم، الجعد بن درهم، والجهم بن صفوان، هؤلاء كانوا في العراق وفي خراسان وأخذوا عن الصابئة والمشركين هناك، وأخذوا عن طوائف الإلحاد والكفر والزندقة، وانتشرت مقالة التعطيل. ثم في حدود 100، يعني تقريبا في زمن المأمون العباسي، وكان جهميا صرفا، وهو الذي امتحن العلماء والناس بمقالة التعطيل كما سيأتي إن شاء الله ذكره وتفصيله فيما سوف أذكره وحاضر فيه في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل. هذا الخليفة كان مولعا بكتب الأولين القدماء اليونان فلاسفة، وكان يترجم، وقيل إنه ربما أعطى المترجم وزن الكتاب ذهبا على الترجمة. فالآن ابتلي المسلمون بعلوم السمانية وعلوم هؤلاء الناس وعلوم الصابئة المشركين في العراق وخراسان، أيضا جاء بلاء آخر دخل علينا من جهة الغرب، كتب الرومان وكتب اليونان ترجمت، وهذه أيضا فيها قواعد كثيرة باطلة وفلسفة باطلة، فأصبح الآن عدوان عندنا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: زاد البلاء مع تعريب هذه الكتب، كتب اليونان الأولى. طيب، مع ما ألقاه الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم، يعني قلوب فاسدة وقلوب فيها البلاء وفيها الزيغ، وجاءت أيضا هذه القواعد المنطقية وهذه كتب الفلاسفة فزاد البلاء بها، نسأل الله السلامة والعافية. ولولا أن الله يحفظ دينه ويحفظ كتابه ويحفظ سنة نبيه، وقيض لهذا علماء كبار كالجبال ثبتوا، والله لضاع الإسلام. من شدة العداوة والكيد والحرب على هذا الدين، ليس في هذا العصر، من قديم، من قديم، والحرب والكيد على الإسلام وأهله وعلى هذا العقيدة الصافية السلفية. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم.